بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا سجى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنجم إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فسوى